الشيخ محمد الصوفي. شهد هذه نبينا المختار خير البرية تاطع الأنوار لنبينا المختار وناداه المهيمن يا حبيبي لرايتي ما خصيص من الجنود. والمدائح النبوية للشيخ محمد الصوفي.